فصل. ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وروى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله. والمشهور الأول، لما روى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به راحلته؟ وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء؟ رواه أبو داود. وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم، فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه. طيب، يقول رحمه الله: فصل. ويستحب أن يحرم عقيب الصلاة، يعني يكون إحرامه عقيب الصلاة. فإذا صلى، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، فإنه يحرم. أما كونها مكتوبة، فهذا ورد على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أهل دبر الصلاة، أهل دبر الصلاة. لكن هل يشرع أن يصلي ركعتين للإحرام أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه يشرع أن يصلي ركعتين ثم يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، فعليه يسن أن يصلي ركعتين ثم يلبي. ومنهم من قال إنه لا يشرع ذلك، وليس للإحرام صلاة تخصه، فإن صادف وقت فريضة أحرم عقب الفريضة، وإن لم يصادف وقت فريضة فإنه لا يصلي. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصحيح، أن الإحرام ليس له صلاة تخصه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص الإحرام بالصلاة، وإنما وقع إحرامه عقب صلاة اتفاقا، أو قد يكون قصدا منه، لكنه لم يخص الإحرام بصلاة مستقلة. وعلى هذا لا يشرع أن يصلي ركعتين للإحرام. طيب، فإن صلى، يعني لو اغتسل وتنظف وتطيب وصلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء ثم أحرم، قال: أريد أن أصلي سنة الوضوء ثم أحرم، فهل هذا جائز؟ نقول: ننظر. إن كان من عادته أنه إذا توضأ صلى ركعتي الوضوء، فهنا نعلم أن صلاته ليست لأجل الإحرام، وإنما لأجل الوضوء، أجل الوضوء. أما أن يتحايل يقول: الصلاة عقب الوضوء مشروع، إذن سوف أصلي. قلنا: الإحرام ليس له صلاة تخص، قال: أنا أنوي بهما أنوي بالركعتين سنة الوضوء. قلنا: ليس من عادتي كذلك، قال: سوف أبتدي من الآن إن شاء الله أحافظ على سنة الوضوء. ايش تقولون؟ ليس من عادته، قال: من الآن إن شاء الله، من الآن، هذه فتحة خير، أبدأ الآن أصلي سنة الوضوء. نقول: نعم، الحمد لله، لا بأس. طيب، يقول المؤلف: وروى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل قد جاء في دبر الصلاة، وإذا على البيداء، وإذا استوت به ناقته. نعم، الأحاديث الواردة في إحرام النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، فمنها ما يدل على أنه أحرم عقب الصلاة، ومنها ما يدل على أنه أحرم لما على البيداء، ومنها ما يدل على أنه أحرم حينما استوت به راحلته. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما حديثه الذي ذكره المؤلف فيه الجمع، وأن كلا روى ما رأى، كل صحابي روى ما رأى. فقوم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عقب الصلاة فقالوا: أحرم عقب الصلاة. وقوم رأوه يلبي لما على البيداء فقالوا: يلبي إذا على. وقوم رأوه يلبي لما استوت به ناقته فقالوا: يلبي إذا استوت به ناقته. وهذا الحديث وجه الجمع فيه ظاهر حسن، لكن الحديث المشكل أن فيه ضعفا، فيه ضعف. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم في ذلك على هذه الأقوال الثلاثة. والأوسع، يعني من باب التوسع للإنسان، أنه لا يحرم إلا إذا ركب. إذا ركب نقول له: لا تحرم عقب الصلاة، بل إذا ركبت الدابة واستوت وحصل الاستقرار لبي، لأنه ربما ينسى أشياء تمتنع عليه بعد الإحرام. افرض أنه مثلا صلى عقب مكتوبة أو عقب سنة وضوء ثم لبى، لما لبى قال آه نسيت، أنا نسيت أن أتطيب، نسيت أن أقلم ظهري، نسيت أن أفعل كذا وكذا، حينئذ يمتنع. لكن لو لم يحرم كان له ذلك. إذن أيما أوسع للمرء، أن يحرم عقب الصلاة مباشرة أو ينتظر حتى يركب ويستقر ثم يحرم؟ الثاني. نعم. فصل: وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرما، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم، وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق. طيب، يقول فصل: وينوي الإحرام بقلبه. نعم، الإحرام عبادة، والحج والعمرة عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من نية، كل عبادة لا تنعقد ولا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن نية الإحرام لا بد منها، فينوي بقلبه الدخول في النسك، ولكن هل يشترط مع ذلك التلبية، أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا؟ هذا فيه قولان من العلماء: من قال إنه شرط، وأن التلبية في الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، أن تنوي الصلاة هل تنعقد بدون تكبير؟ لا تنعقد، تحريمها التكبير. إذن تحريم الإحرام التلبية، فقالوا إن التلبية ركن في الإحرام، فينوي ملبيا، فإن لم يلبي لم ينعقد النسك كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة. ومنهم من قال إنه ليس بشرط، إن التلبية ليست شرطا، بل بمجرد النية ينعقد الإحرام ويكفي، وهذا القول أصح، أن التلبية سنة وليست شرطا وليست واجبة أيضا. ولهذا قال: وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنها عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أوله. نعم، النطق عند الفقهاء ليس واجبا، لو أن رجلا أحرم ولم يتكلم كلمة واحدة من حين أحرم إلى أن تحلل فنسكه صحيح، لأن الذكر في الطواف ليس بواجب، إذا أتى الطواف ينوي بقلبه ابتداء الطواف، إذا أتى السعي ينوي السعي ثم يحلق ويقصر، لكن لا شك أن النسك هنا ناقص، لكن كلامنا على الصحة والفساد. قال: وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، يعني لو أنه نوى نسكا ونطق بغير النسك الذي نواه، كما لو نوى التمتع فقال لا يريد العمرة فقال لبيك حجا وعمرة، وهو يريد التمتع يعني لبيك عمرة، فالاعتبار بما نوى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، ولهذا قال: انعقد إحرامه بما نوى دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق. وهذا يمكن أن نبنيه على قاعدة، القاعدة التي سبقت لنا مرارا، وهي العبرة بما في ظن المكلف، بما في ظن المكلف لا بالواقع. فعندنا الآن إذا كان يريد التمتع، فبدلا من أن يقول لبيك عمرة قال لبيك حجا وعمرة، فعندنا باطن يتعلق به المكلف وواقع، الواقع أنه نطق بالقران، ولكن الذي في ظني أنه نطق تمتع. إيش؟ تمتع. أو نيته أنه التمتع، فالعبرة بالنية، بما نوى لا بما نطق به. نعم. يقول رحمه الله: فصل: ويستحب أن ينطق بما أحرم به، يستحب أن ينطق بما أحرم به، ويقول فسره المؤلف بقوله: فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، وإنما قالوا يستحب أن ينطق بما أحرم به، قالوا ليطابق القلب اللسان، ليتطابق القلب واللسان، فهو ينوي بقلبه ويعبر عن هذا بلسانه، أواضح؟ فيقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصحيح أن النطق بالنية بدعة وليس مشروعا، بدعة ولا يشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ورد عنه التلبية، والتلبية ليست نطقا بالنية، وإنما هي إخبار بما وقع في قلبه، إخبار بما وقع في قلبه. ولولا أنها أيضا وردت التلبية لقلنا إنها ليست مشروعة. وعلى هذا فالنطق بالنية لا يشرع، لا هنا ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غير العبادات. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. قال ويستحب أن ينطق بمحرمه ويعينه، يعني يعين النسك الذي أراده من حج أو عمرة، من حج أو عمرة. واعلم أن الإنسان إذا أراد الإحرام فلا يخلو من أحوال، إما أن يعين النسك الذي يريده بأن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة فيتعين، أو الحالة الثانية أن يحرم إحراما مطلقا بأن يقول لبيك فقط فيصح، يعني إحرامه يصح، وله صرفه إلى ما شاء، له صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، من حج أو عمرة. طيب، وما فعله قبل التعيين ما فعله لغو لا يعتد به، يعني لو قال لبيك فقط ثم صار يطوف ويسعى نقول هذا الطواف وهذا السعي لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه لم يعين. طيب، الحالة الثالثة أن يحرم بما أحرم به فلان أو بمثل ما أحرم به فلان، يقول لبيك بما أحرم به فلان أو أحرمت بما أحرم به فلان. وهذه الحال لها أربع صور ستأتينا إن شاء الله تعالى، نذكرها الآن وستأتي. الصورة الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان، يعني أن يعلم أن فلانا أحرم بعمرة أو أحرم بحج أو أحرم بحج وعمرة فينعقد إحرامه بمثله. والصورة الثانية أن يعلم أن فلانا أحرم وأطلق، يعني فلان الذي أحرم بمثل محرامه هو أيضا مثله أحرم وأطلق، فللثاني يعني الأول هذا الذي أحرم بمثله صرفه إلى ما شاء، صرفه إلى ما شاء. يعني لو قلت أنا مثل أحرمت بما أحرم به زيد، وكان زيد قد أحرم وأطلق، هنا لي أن أصرفه إلى ما شئت كحال الثاني. نعم، وهل يتعين أن يصرفه إلى ما صرفه إليه فلان؟ لا، يعني لو قدر أني قلت أحرمت بما أحرم به زيد، أحرمت بما أحرم به زيد وكان زيد قد أطلق أيضا، في هذه الحال نقول أصرفه إلى ما شئت. لو كان زيد صرفه إلى عمرة هل يتعين؟ لا، لو صرفه إلى حج لا يتعين. طيب، الصورة الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان، يعني قال لبيك بما أحرم به فلان أو أحرمت بما أحرم به فلان ثم يجهل، يعني لا يعلم، تعذر عليه العلم. قال الفقهاء فكمن أحرم بنسك ونسيه فيجعلها عمرة لأنها اليقين، لأن أقل نسك ما هو العمرة، فجعل عمرة لأنه اليقين، وله أن يصرفه إلى حج أو إلى حج وعمرة لأنه انتقل إلى ما هو أعلى. الصورة الرابعة أن يشك هل أحرم فلان أو لا، فكمن لم يحرم، يعني فإحرام وجوده كعدمه، فكمن لم يحرم يعني كمن لم يعين، فحينئذ يصرفه إلى ما شاء. قولنا فكمن لم يحرم يعني كمن لم يعين النسك، وليس المراد كمن لم يحرم يعني أنه لا يصح إحرامه إطلاقا، يصرفه إلى ما شاء، فيكون كالحالة الحالة الثانية التي أحرم إحراما مطلقا. طيب، إذن الحالة الثالثة إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان أو كما أحرم فلان فلها أربع، هذه الحالة لها أربع صور، أن يعلم فواضح، أن يكون فلان أحرم إحراما مطلقا فله صرفه إلى ما شاء، أن يجهل فكمن أحرم بنسك ونسيه، أن يشك هل أحرم فلان أو لا فكمن أحرم إحراما مطلقا. هذه أربع صور. الحال الرابعة، الحال الرابع من الأحوال، رجعنا للأحوال ترى. طيب، الحال الرابعة أن يحرم إحراما مؤقتا، إحراما مؤقتا كما لو قال أحرمت يوما أو نصف أو بنصف نسك أو ما أشبه ذلك فيصح ويكون قوله يوما نصف نسك لغوا، يكون لغوا لا عبرة به، لأن الإحرام يتبعض أو لا؟ لا يتبعض. الحال الخامسة أن يحرم إحراما معلقا، كما لو قال إن أحرم فلان فأنا محرم، إن أحرم فلان فأنا محرم، فهذا لا يصح لعدم جزمه بالنية، لعدم جزمه بالنية. إذن قول المؤلف ويعينه، نرجع لنا قول المؤلف ويعينه، نقول الإنسان إذا أراد النسك إما أن يعين النسك أو يحرم إحراما مطلقا، الحالة الثانية، أو يحرم بما أحرم به فلان، أو يحرم زمنا معينا نصف يوم أو يوما أو بنصف نسك، أو يحرم إحراما معلقا. وعرفتم الحكم في كل حال. يقول رحمه الله ويشترط فيه أن محلي حيث حبستني، ويشترط، قوله ويشترط معطوف على قوله ويستحب، يعني ويستحب أن يشترط. إذن الاشتراط عند الإحرام سنة، فيسن للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يشترط، فيقول إن حبسني حابس فمحلي، يعني مكان إحلالي، حيث حبستني، حيث حبستني، هذا سنة، سواء خشي عائقا أم لم يخش عائقا، حتى لو كان لا يخشى من العوائق فيسن، مفهوم؟ دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف في حديث ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، أجدني شاكية، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وفي رواية فقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، واضح؟ طيب، وهذا دليل على الاشتراط، قال قولي فأمرها، والأصل في الأمر الطلب، وأقل أحوال الطلب الاستحباب، ولأن الإنسان إذا اشترط يستفيد فائدة، وهي أنه إذا وجد عائق يعوقه حل مجانا بدون شيء، فقالوا إن الاشتراط سنة، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الاشتراط ليس بسنة مطلقا، ليس بسنة، لا يسن، سواء خشي عائق أم لم يخشى. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، لم يشترط حج لبى ولم يشترط، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وفي رواية لتأخذوا عني مناسككم، هذا قول. القول الثالث التفصيل، التفصيل، وبه إن شاء الله يكون التحصيل، التفصيل، وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن كان المحرم، كان المحرم يخشى عائقا يعوقه عن إتمام النسك، كمريض يخشى زيادة المرض، أو يخشى مثلا أن يعترضه أحد في الطريق، أو امرأة تخشى من الحيض أو ما أشبه ذلك، فإنه يستحب له الاشتراط، يستحب له الاشتراط، وإلا فلا، يعني من لم يخش عائقا لا يسن له أن يشترط، لا يسن له أن يشترط. وهذا القول هو الصحيح، وبه تجتمع الأدلة، به نجمع بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يشترط، وبين أمره ضباعة بنت الزبير أن تشترط. ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام أمرا مطلقا، لم يقل اشترطي هكذا، وإنما أمرها أن تشترط بناء على سبب، وهو أجدني شاكية، أجدني شاكية، فدل ذلك على أن الاشتراط لمن يخشى عائقا لا بأس به. يقول ويشترط فيه أن محلي حيث حبستني، فإن قال، إن اشترط عند الإحرام إن حبسني حابس فلي أن أحل، لي أن أحل، قال الفقهاء في هذا الحال يخير، يخير، وفرق بين الصورتين، إذا قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني متى وجد العائق حل ولو اختار البقاء، أما إذا قال فلي أن أحل إذا وجد العائق قلنا تخير، إن شئت فتحلل مجانا وإن شئت فابقى. مثال امرأة مثلا تخشى من الحيض، فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ونوت بالحبس الحيض وآتها الحيض، خلاص بمجرد إتيان الحيض تحل مجانا، حتى لو اختارت البقاء تحل. أما لو قالت إن حبسني حابس فلي أن أحل، لي تفيد التخير، وعلى هذا لو أرادت أن تبقى قالت سوف أبقى إذا طهرت أكمل النسك، لها ذلك أو لا؟ ها؟ نعم لها ذلك، لها ذلك. طيب، لو اشترط عند إحرامه أن أنه إذا نعم أن له أن يتحلل متى شاء. لو اشترط قال لبيك عمرة ولي أن أحل متى شئت، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. طيب لو شرط عند ابتداء إحرامه أنه إذا أفسد النسك بجماع ونحوه لم يقضه، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. فصارت الآن صور الاشتراط كم؟ أربع صور الاشتراط، أربع. الصورة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حصل الحابس والعائق حل مجانا. الصورة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل، فهنا يخير. الصورة الثالثة أن يشترط أن يحل متى شاء. نقول لا، هذا لا يصح، وهذا الكلام وجوده كعدمه، لأن الإحرام ليس للإنسان أن يخرج منه إلا بالعذر المبيح أو بإتمام النسك أو بالحصر. أو بالحصر، لاحظوا يا أخوان، كل من شرع في نسك من حج أو عمرة فلا يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بكمال أفعاله، أو بالحصر عند وجوده، أو بالاشتراط إذا كان اشتراط. فالأول كمال الأفعال واضح، أن يتم النسك، والثاني الحصر أن يحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والثالث أن يشترط. الصورة الرابعة أن يشترط إن أفسده لم يقضه، فهذا أيضا لا يصح. نعم. قال ويشترط فيه أن محلي حيث حبستني فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيستره لي وتقبله مني. نعم. فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، وعنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير فقال يا رسول الله، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليهما. ويفيد هذا الشرط شيئين: أحدهما أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل، والثاني أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره. وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه. قال ابن مسعود اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي. طيب وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، شو الفرق بين فمحلي وفمحلي؟ يعني محلي يعني زمن إحلالي، ومحلي يعني مكان إحلالي. طيب قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. شف، منا من أهل بعمرة هؤلاء المتمتعون، ومنا من أهل بحج وعمرة هؤلاء القارنون، ومنا من أهل بحج هؤلاء المفردون. فذكرت الأنساك الثلاثة. قال وعنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليهما. ولكن إذا قلنا بالاشتراط فلا بد من النطق به، ما يكفي. يعني لو نوى الاشتراط بقلبه ولم ينطق فلا فائدة. ودليل ذلك أنه في بعض رواية حديث ضبع بن الزبير قال قولي، والقول لا يكون قولا إلا بالنطق باللسان. القول إذا أطلق في اللغة العربية، إذا قيل قول لا بد أن ينطق بلسانه، ولا يطلق القول على ما في النفس إلا مقيدا. قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. فعلى هذا لو نوى بقلبه أن محلي حيث حبستني ولم ينطق، فهذا الاشتراط وجوده كعدمه. طيب يقول ويفيد هذا الشرط شيئين: أحدهما أنه متى أعاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل. طيب يقول هذا الشرط شيئين أحدهما أنه متى أعاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل، والثاني أنه إذا أحل لذلك فلا شيء عليه. يعني أنه متى حصل العائق فإنه يحل مجانا ولا شيء عليه. قال فلا شيء عليه من دم ولا غيره. وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه. قال ابن مسعود اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي. نعم. قال ولأن المقصود المعنى وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له، يعني إذا اشترط بأي لفظ يدل على ذلك فله، لكن المحافظة على الوارد أولى. نعم.